الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى: فوجد فيها رجلين يقتتلان، ما علامة النصب في رجلين؟ الياء. لماذا؟ لأنه مثنى. أحسنت. في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، السماوات، ما علامة النصب هنا؟ الكسرة. أحسنت، الكسرة. لماذا؟ جمع مؤنث. نعم أحسنت، لأنه جمع مؤنث سالم. طيب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الأرض، ما علامة النصب في هذه الكلمة؟ فتحة الظاهرة. أحسنت، بارك الله فيكم. وآتي ذا القربى حقه، ذا القربى، ما علامة النصب في قوله تعالى ذا؟ الألف. نعم أحسنت. أحسنت، الألف، لأنه من الأسماء الستة. كبر مقتا عند الله أن تقولوا، ما علامة النصب في قوله تعالى تقولوا؟ حذف النون. شيخ أحسنت، لماذا؟ أنا يفعل خصم. أحسنت، بارك الله فيك. قد كان لكم آية في فئتين، ما علامة الجر في قوله تعالى فئتين؟ الياء، لأنه مثنى. الياء، لأنه مثنى. أحسنت. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، المؤمنين، ما علامة النصب هنا؟ لأنه جمع مذكر سالم. أحسنت، لياء، لأنه جمع مذكر سالم. ارجعوا إلى أبيكم، ما علامة الجر هنا في قوله تعالى أبيكم؟ لياء. أحسنت، لأنه أسماء الستة. من أسماء الستة. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف مفردا، كان نحو قوله تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، وقوله تعالى: فحيوا بأحسن منها، أو جمع تكسير نحو قوله تعالى: من محاريب، إلا إذا أضيف نحو قوله تعالى: في أحسن تقويم، أو دخلت عليه أل نحو قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. أحسنتم، بارك الله فيكم. تكون الفتحة علامة الخفض في الاسم الممنوع من الصرف، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. لا يمكن أن يقال لك الممنوع من الصرف علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، ثم لا يبين لك ما الممنوع من الصرف. لذا يحسن أن نأخذه هنا باختصار، وسيعقد له المؤلف بابا سيذكر فيه أحكامه ومسائله، لكن في موضع متأخر، فإذا وصلنا إليه إن شاء الله بسطت أحكامه هناك. الصرف والتنوين. والممنوع من الصرف الممنوع من التنوين بوجود علتين من علل تسع، أو علة تقوم مقام علتين. فالعلة التي تقوم مقام علتين إما صيغة منتهى الجموع، أو المختوم بألف التأنيث. صيغة منتهى الجموع: كل جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن، بعد ألف تكسيره حرفان، مثل مساجد ومقاعد ومواطن، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن، مثل تماثيل، محاريب، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. والمنتهي بألف التأنيث إما أن تكون ألف التأنيث فيه مقصورة، مثل دنيا، عظمى، حبلى، ومنه قوله تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، ذكرى. أو تكون ألف التأنيث ممدودة: صحراء، علماء، أولياء، بيضاء يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. هذا ما يمنع من الصرف لعلة واحدة. وأما ما يمنع من الصرف لعلتين فإما أن تكون العلة العالمية مع إحدى ست علل أو الوصفية مع إحدى ثلاث علل. نأخذها واحدة واحدة. العالمية مع العجمة مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. أو العالمية مع التأنيث بغير ألف مثل فاطمة، زينب، حمزة. فاطمة تأنيث هنا في اللفظ والمعنى، زينب التأنيث في المعنى فقط، حمزة التأنيث في اللفظ فقط. قال تعالى ببطن مكة، مكة لاحظ مجرور لكن علامة جره الفتحة نيابة عن كسرة. أو العالمية مع زيادة الألف والنون، عثمان، عدنان، حمدان. أو مع وزن الفعل، أحمد، يزيد، يشكر، تقول مررت بيزيد مثلا، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، لاحظ لم ينون. أو العالمية مع العدل مثل عمر، قالوا معدول عن عامر، ومضر، وهبل. أو العالمية مع التركيب المزجي، بعلبك، حضرموت. هذه العلل الست التي تمنع من الصرف مع العالمية. وما الوصفية؟ فتمنع من الصرف مع إحدى ثلاث علل. الأولى زيادة الألف والنون مثل يقظان وشبعان، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. أو الوصفية مع وزن الفعل مثل أكرم وأفضل، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. أو الوصفية مع العدل مثل مثنى وثلاثة ورباع، وكذلك لفظة أخر فعدة من أيام أخرى. ثم الممنوع من الصرف إذا أضيف أو دخلت عليه أل فإنه تكون علامة خفضه الكسرة، وهذا ذكره المؤلف، نقرأ كلامه الآن. قالوا أما الفتحة فتكون علامة الخفض في الاسم الذي لا ينصرف، مفردا كان نحو وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل. إبراهيم اسم مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. وعرفنا أنه ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. وإسماعيل كذلك مثل إبراهيم. قال فحيوا بأحسن منها. بأحسن، أحسن هنا اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع من الصرف هنا الوصفية مع وزن الفعل. قال أو جمع تكسير نحو من محاريب. محاريب اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع والعلة هنا هي أنه جاء على صيغة منتهى الجموع. قال إن إذا أضيف نحو في أحسن تقويم، لاحظ أحسن ممنوع من الصرف، فحيوا بأحسن في أحسن، أحسن اسم مجرور وعلامة جره الكسرة لإضافته. قال أو دخلت عليه أل نحو وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد على صيغة منتهى الجموع فهو ممنوع من الصرف، تقول صليت في مساجد واسعة مثلا، لكن إذا دخلت عليه أل فإنه يجر بالكسرة. وأنتم عاكفون في المساجد، المساجد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وللجزم علامتان، السكون وهو الأصل والحذف وهو نائب عنه. نعم. أما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء، نحو قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحسن، تبارك الله فيكم. الجزم له علامتان، السكون وهو الأصل، فعلامة السكون هي أم باب الجزم، والحذف وهو نائب عنه، والحذف أي حذف حرف العلة وحذف النون، ولكل منهما موضعه كما سيأتي إن شاء الله. قال: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء، هذا احتراز من الأمثلة الخمسة وسيأتي ذكر علامة جزمها إن شاء الله، نحو قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالأفعال الثلاثة هنا مجزومة وعلامة جزمها السكون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وهو ما آخره حرف علة، وحروف العلة الألف والواو والياء، ونحو قوله تعالى: ولم يخش إلا الله، وقوله تعالى: ومن يدع مع الله، وقوله تعالى: من يهدي الله. وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون، نحو قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله، وقوله تعالى: وإن تصبر وتتق، وقوله تعالى: ولا تخافي ولا تحزني. نعم أحسنت. يكون الحذف علامة الجزم في موضعين: في الفعل المضارع المعتل الآخر، والفعل المضارع المعتل الآخر هو ما آخره حرف علة ألف أو واو أو ياء، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. قال: ولم يخش إلا الله. ولم يخش، الفعل المضارع هنا مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف. ومن يدعو مع الله، يدعو فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو. من يهدي الله، يهدي فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء. قال: وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون، يكون الحذف علامة للجزم في الأمثلة الخمسة. علامة جزم الأمثلة الخمسة حذف النون. والأمثلة الخمسة: كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. إن تتوبا إلى الله، تتوبا فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون. وإن تصبروا وتتقوا، تصبروا فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون، وتتقوا مثله. ولا تخافي ولا تحزني، تخافي فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون، وتحزني مثله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. جميع ما تقدم من المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة. نعم. وتجزم بالسكون. أحسنتم شيخ عبد الملك. هذا فصل أجمل فيه ما سبق تفصيله ترسيخا للمسائل السابقة في ذهن طالب العلم. قال: جميع ما تقدم من المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات أي بالضمة أو بالفتحة أو بالكسرة أو بالسكون، والسكون حذف حركة، وقسم يعرب بالحروف بالواو أو بالألف أو بالياء أو بالنون أو بالحذف لواحد منها، وهذان قسمان لا ثالث لهما: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. قال: فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قال: وكلها ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون. هذه العلامات الأصلية في كل باب من الأبواب السابقة كما سبق. فالعلامة الأصلية في الرفع الضمة، وفي النصب الفتحة، وفي الخفض الكسرة، وفي الجزم السكون. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وخرج من ذلك ثلاثة أشياء: الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان أو جمع تكسير، فإنه يخفض بالفتحة ما لم يضف أو تدخل عليه ألف، وجمع المؤنث السالم فإنه ينصب بالكسرة، والفعل المضارع المعتل الآخر فإنه يجزم بحذف أخيه، وقد تقدمت أمثلة ذلك. نعم. خرج عما سبق ثلاثة أشياء: الأول الممنوع من الصرف، فإنه يخفض بالفتحة نيابة عن ماذا؟ الاسم الكسرة. أحسنت. أحسنت. ما لم يضف أو تدخل عليه أل. والثاني جمع المؤنث السالم وما حمل عليه، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. أحسنت، عن الفتحة. والثالث الفعل المضارع المعتل الآخر، فإنه يجزم بحذف آخره نيابة عن السكون. أحسنت، عن السكون. نعم أحسنتم، عن السكون. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع، المثنى وما حمل عليه، وجمع المذكر السالم وما حمل عليه، والأسماء الستة، والأمثلة الخمسة. نعم، وسيفرد الآن لكل واحد من هذه أربعة بابا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأما المثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها، المكسور ما المكسور ما بعدها، وألحق به اثنان واثنتان وثنتان مطلقة، وكلا وكلتا بشرط إضافتهما إلى ضمير نحو: جاءني كلاهما وكلتاهما، ورأيت كليهما وكلتيهما، ومررت بكليهما وكلتيهما. فإن أضيفا إلى الظاهر فكانا بالألف في الأحوال الثلاثة، وكان إعرابهما بحركات مقدرة في تلك الألف، نحو: جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. المثنى ما دل على اثنين بزيادة في آخره، وهو صالح للتجريد منها وعطف مثله عليه. ما دل على اثنين بزيادة في آخره وهو صالح للتجريد منها وعطف مثله عليه. تقول: جاء الزيدان. الزيدان دل على اثنين بزيادة في آخره، هي الألف والنون، وهو صالح للتجريد منها وعطف مثله عليه. تقول: جاء زيد وزيد. وما حكمه؟ فقال فيه: فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها. تقول: جاء الزيدان. الزيدان هنا مرفوع وعلامة رفعه الألف. وتقول: رأيت الزيدين. الزيدين هنا منصوب وعلامة نصبه الياء. وتقول: مررت بالزيدين. الزيدين هنا مجرور وعلامة جره الياء. وهذه الياء يفتح ما قبلها ويكسر ما بعدها، بخلاف ياء جمع المذكر السالم، فإن ياء جمع المذكر السالم يكسر ما قبلها ويفتح ما بعدها. إن المسلمين مثلا، الياء هنا مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها. وقد جمع الثلاثة قوله تعالى: جنتان عن يمين وشمال إلى أن قال: وبدلناهم بجنتيهم جنتين. جنتان مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وبدلناهم بجنتيهم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى، جنتين منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. قال رحمه الله: وألحق به اثنان واثنتان وثنتان مطلقا. اثنان بإثبات الهمزة في أوله، هذه لغة أهل الحجاز، أهل الحجاز يثبتون همزة الوصل في أول هذه الكلمة، فيقولون اثنان واثنتان. وبلغتهم جاء القرآن فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. وثنتان لغة بني تميم. قال: مطلقا، يعني سواء أضيفا أم لم يضافا، وسواء أضيفا إلى ظاهر أو إلى مضمر. تقول: هذان مثلا، تقول: جاء طالبان اثنان، وتقول: هذان اثنا زيد، تشير إلى كتابين مثلا، تقول: هذان اثنا زيد، وتقول: هذان اثناه، أي اثنا زيد. قال: وكلا وكلتا بشرط إضافتهما إلى الضمير، نحو: جاءني كلاهما وكلتاهما. كلا وكلتا إذا أضيفا إلى الضمير كان من الملحق بالمثنى. تقول: جاءني كلاهما. كلاهما هنا مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. رأيت كليهما منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى. مررت بكليهما مجرور وعلاه جره الياء لأنه ملحق بالمثنى. فإن أضيفها إلى الظاهر كانا بالألف في الأحوال الثلاثة. ماذا يقصد بالأحوال الثلاثة؟ الرفع والنصب والضم. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. يقصد الرفع والنصب والجر، وكان إعرابهما بحركات مقدرة على تلك الألف، نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين. كلا وكلتا هنا مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة. رأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. مررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.